بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة قضايا إثبات الوقائع والحقوق بطرق الإثبات المعروفة، وهي الشهادة والإقرار والقرائن القطعية واليمين. فإن الناس بأشد الحاجة إلى معرفة هذه الطرق وضوابطها وأصولها من أجل الحفاظ على الحقوق وعدم إهدارها أو تعطينها بسبب التنكر من الناس للشهادة وعدم قيامهم بواجبها أمام القضاة والمحاكم، وإن تعطلت أعمالهم أو ساءت تصرفات بعض الناس أمامهم. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الإثبات الحفاظ على الحقوق ومنع الاعتداء عليها بمختلف ألوان الاعتداء، لأن الحق جل جلاله يحرص على أن يأكل المسلم طعامه وشرابه من حلال ودون أن يتورط في الحرام أو أكل السحت الذي كان اليهود يفعلونه ويرتكبون بعض المجازر والتصرفات النابية من أجل الحفاظ على هذا الانحراف في قضايا المال والاقتصاد. إن من أهم طرق إثبات الوقائع هو ما يعرف بالشهادة، ولكنها الشهادة الحقيقية، الشهادة الصادقة، الشهادة التي لا مجال فيها لا للطعن ولا للإنكار ولا للخروج عن آداب الشهادة. وقد تولت أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين، الكلام عن واجب الشهادة وآدابها، فذلك حيث ذكرت قضية الشهادة في هذه الآية وما التي بعدها 5 مرات أو 6. فهذه الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ثم قال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وهذا نصاب الشهادة، رجلان، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء، أي المرة الثالثة التي ذكر فيها الشهداء أي الشهود، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية تحدثت عن الشهادة في 5 مواضع لتأكيد مفادها ومردودها، ولأنها وسيلة أو عون على إثبات الحق وإظهاره أمام الآخرين الذين يعتدون على حقوق غيره. وبالإضافة إلى الشهادة يوجد ما يعرف بالإقرار، والإقرار والإخبار عن حق لإنسان في ذمة الآخر. فالإقرار إن توافر لا داعي حينئذ للشهادة، بشرط أن يكون إقرارا صحيحا غير موجه ولا حادث من من هو له مصلحة في هذا الأمر. فالشهادة إذن وسيلة لإثبات الحق، وكذلك الإقرار، وهما معروفان ومعلومان من الدين بالضرورة. كذلك اليمين هي وسيلة إما لإثبات الحق أو لإنكار دعوى المدعي. فالله سبحانه وتعالى جعل قضية الإقرار وقضية اليمين من معادلات الشهادة، حيث لا يمكن أن يشهد إنسان على غيره دون أن يرى أو دون أن يطلع على الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاءه يريد أن يشهد على أمره، فقال له انظر إلى، هل رأيت انظر إلى الشمس؟ قال نعم. قال إيه على مثلها فاشهد أو دع. ينبغي أن يكون الشاهد إذا في غاية الدقة والحذر، وأن ينقل ويتحمل الشهادة على وجه صحيح ويؤديها أيضا على الوجه الصحيح. فإذا لم تتوافر الشهادة يمكن الانتقال إلى اليمين بأن يحلف الإنسان المدعى عليه أنه لا أن له حقا في ذمة المدعي، أو وليس لديه أي شيء في مواجهة هذا المدعي. اليمين الصادقة إذا لم تتوافر الشهادة هي طريق لإثبات الحق أو منع العدوان أو منع المطالبات غير المشروعة من الآخرين. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة ومنها الشهادة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ثم إن الشرع أيضا ألزمنا بأن نقول الحق في قضايا الشهادة وفي كل الأمور. إذا طلب منا الإدلاء ببعض المعلومات ينبغي أن تكون هذه الطريقة، وهي طريقة ملازمة الحق دون محاباة ودون إرضاء لإنسان. يقول الله جل جلاله في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لنتأمل هذا، حتى لو كانت الشهادة على النفس أو الوالد أو القريب ينبغي أن تكون شهادة بحق، وأن يكون الإقرار بحق. إن يكن غنيا أو فقيرا أي المشهود عليه فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويؤكد هذا المعنى آية أخرى في مفاد الشهادة وضرورة ملازمة الحق والعدل دون إنقاص ولا تجاوز لمقتضى الحق. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم، أي بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم كرههم على الحاق الجور أو الظلم بهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولنتأمل الآية التي بعدها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الشهادة ينبغي أيضا بناء على هذا أن تكون ملازمة للحق، لا تزوير فيها ولا كذب ولا إنقاص لبعض عناصر الواقعة. ولذلك تكون شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الفواحش عند الله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان قاعدا فجلس، كان قاعدا فقام، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. فإذا شهادة الزور هي وسيلة لإلحاق الظلم بحقوق الآخرين وإضرار البعض على حساب البعض الآخر. فلذلك لا يجوز في هذا الشرع في أن لا يجوز في هذا الشرع أن نشهد شهادة بغير حق، ولا أيضا أن نحلف في يمين غير صادقة وهي اليمين الكاذبة قصدا، التي هي اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة قصدا وعمدا. فهذا أيضا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يؤدي إلى تغيير واقع الحقوق والقيام بالواجبات. إن القرآن الكريم تحدث عن طرق إثبات الجرائم وطرق إثبات الوقائع المدنية، وذلك من أجل ترسيخ معالم الحق والعدل والبعد عن كل ألوان الظلم والافتراء والبهتان. والله سبحانه وتعالى في هذا أراد أن يقيم مجتمعه على أساس من الثقة والأمانة وعدم التورط فيما يغضب الحق جل جلاله. ثم أن الحق سبحانه وتعالى ندبنا إلى الشهادة بحق في قضايا الطلاق، وذلك مندوب لقوله تعالى: واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالله جل جلاله أراد في قضايا إنهاء العلاقة الزوجية أن يكون الشهود عدولا، بمعنى أنهم أتقياء ملازمون لكل الأحكام الشرعية يطبقونها، ممتنعون عن كل المحظورات والمعاصي والمنكرات، ومترفعون عن كل ما يؤدي إلى الإخلال بالمروءة. فقال جل جلاله في قضايا الطلاق: فإذا بلغن أجلهن، يعني قاربت المرأة انتهاء عدتها، فلا يجوز إلحاق ضرر بها بأن نراجعها ثم نتركها ثم نراجعها ثم نتركها بدون هدف بقصد إلحاق الضرر بها. فقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كون الشهود عدولا كما وصفتهم هو الأساس في قبول شهادة الشاهد والاعتماد على خبره، ودون أن يكون في هذه الشهادة إخلال بأي عنصر من عناصر الشهادة، والقيام بواجب أدائها على النحو الذي تحمله الشاهد. فتحمل الشهادة وأداؤها يقوم في هذا الدين العظيم على أساس من الصدق والدقة والالتزام بكل متطلبات الشهادة. والعدول وشهادة العدول في قضايا الطلاق في رأي جمهور الفقهاء ليس هذا واجبا، وإنما هو أمر مستحب وليس ضروريا كما يرى بعض العلماء، إن الشهادة على إصدار الطلاق أو المراجعة يتطلب وجود شاهدي عدل. هذا في الحقيقة من قبيل الاستحسان ومن قبيل الاستحباب وليس من قبيل الفرضية. إن طرق إثبات الشهادة، إن طرق إثبات الحقوق الأربعة من الشهادة واليمين والإقرار والقرائن اللفظية، كل ذلك من أجل تحصين الحقوق وعدم تمكين المعتدين من التجاوز على هذه الحقوق، والتجاوز على أيضا اعتبارات الآخرين ومواقفهم التي تؤيدها العلائم والقرائن. فإن الأخذ أيضا بالقرائن القطعية يعد حجة في التشريع من أجل